الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا طالب ولي فترة تغيبت عن الدراسة وأخبرت المعلم بسبب ظروفي، فقال: أنا لا أقبل إلا عذرا رسميا، فهل يجوز أن أبحث عن عذر آخر بالكذب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، كان الواجب على هذا المدرس هداه الله أن يتعاون معك، لا سيما إن كانت أعذارك التي أوجبت لك التغيب عن دراستك أعذارا مقبولة شرعية، فينبغي للمدرس أو للمدير أن يقبل مثل هذه الأعذار، وألا يشدد وألا يثقل على الطلاب بهذه الصورة، وألا يحملنهم على الغش والمخادعة والكذب والتغرير بمثل هذه الإلزامات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأنا أوصي هذا المدرس وأوصي هذا المدير وأوصي الوكيل في هذه المدرسة أن ينظروا إلى هذا الطالب بعين الشفقة والرحمة، وأن يتعاملوا مع أعذاره تعامل المشفقين الذين يعطفون ويرحمون، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رأى المدير والوكيل أو المشرف على النظر في مثل هذه الأعذار أن عذر هذا الطالب من الأعذار التي تسوغ له الغياب هذه الفترة عن مدرسته، فالواجب عليهم قبولها والتعاون معه، ولا يكون حملا وثقلا زائدا على أكتافه، فيكفيه ما مر عليه من الظروف وما مر عليه من الكرب أو ما مر عليه من هذا العذر، والطالب يحتاج إلى تعاون الجميع معه. وأما أن يحملوه على أن يذهب إلى مستشفى ليستصدر إجازة هو كاذب فيها، والأدهى والأمر أنهم يعلمون أنه كاذب فيها، ثم لما جاء دور الكذب قبلوه، ولما أخبرهم الطالب بالصدق أردوه، فإن هذا والله من التربية لهذا الطالب على ما لا ينبغي من الأخلاق. فكان الذي ينبغي لما جاءهم الطالب وأخبرهم بحقيقة عذره الذي بسببه تغيب أن يقبلوه وأن يشجعوه وأن يتجاوزوا عن غيابه، أما أن يردوه حتى يأتيهم بعذر هم يعلمون أنه يكذب فيه ثم بعد ذلك يقبلونه، فإن هذا تناقض عجيب جداً، سوف يبعث في نفس الطالب أن حياته لن تمشي إلا بالكذب، وأنه إذا صدق فإن أحدا لن يسمع له ولن يقبل عذره. فالذي أهيب به أن يتعاون المدير والوكيل والمشرف على الغياب في النظر في عذر هذا الطالب، ولا يحمله على أن يكذب في عذر هم يعلمون أنه ليس بصادق فيه. وأهيب بالطالب أيضا أن يصبر وأن يصابر وأن يثابر، وأن لا يتجه مباشرة في أول الأمر إلى استصدار عذر من جهة لا تمثل غيابه وهو يعلم أنه كاذب في استصدار هذا العذر، بل يحاول أن يوسط أحد المدرسين ممن يثق المدير أو الوكيل في كلامهم يشفعون له عند هؤلاء حتى يقبلوا عذره. فإذا سدت الأبواب في وجهه وكان عليه خطر في منعه من إكمال دراسته بسبب هذه الأيام، فأنا أرى والله أعلم أنه لا بأس باستصدار هذا العذر، وهذا وإن كان من الكذب إلا أن الكذب عند الحاجة والضرورة لا بأس به ولا حرج فيه، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن أظن إن شاء الله أنهم لن يحملوك على مثل هذا الأمر، فوصيتي لهم أن يقبلوا هذا العذر وأن يتعاونوا معك وأن يشكروك على صدقك ويشجعوك على هذا الصدق، ووصيتي لك أنت أن لا تبادر باستخراج هذا العذر من جهة أنت تعلم أنك كاذب فيها إلا إذا ألجئت ضرورة أو حاجة ملحة، بمعنى أنك لو لم تأتي بهذا العذر لا منعت من إكمال الدراسة أو لأدى إلى فصلك من دراستك، فلا بأس حينئذ أن تستصدر هذا العذر من باب الضرورة، والله أعلم.